نوادر النحاة نحوي وصاحب بطيخ. قال نحوي لصاحب بطيخ: بتمتانك البطيختان اللتان بجنبهما السفرجلتان ودونهما الرمانتان. فقال البائع: بضربتان وصفعتان ولكمتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نحوي مريض وأحد عواده: عاد بعضهم نحويا فقال: ما الذي تشكوه؟ قال: حمى جاثية نارها حامية، منها الأعضاء واهية والعظام بالية. فقال له: لا شفاك الله بعافية، يا ليتها كانت القاضية. نحوي وسائل: قيل إن بعض الفقراء وقف على باب نحوي فقرعه، فقال النحوي: من بالباب؟ فقال: سائل. فقال: ينصرف. فقال: اسمي أحمد. فقال النحوي لغلامه: أعطي سيبويه كسرة. نحوي ورجل يلحن: قال رجل لسعيد بن عبد الملك الكاتب: تأمر بشيئا؟ قال: نعم، بتقوى الله وبإسقاط ألف شيء. لحن مستملح: قصد رجل الحجاج بن يوسف فأنشده: أبا هشام ببابك، قد شم ريح كبابك. فقال: ويحك، لما نصبت أبا هشام؟ فقال: الكنية كنيتي، إن شئت رفعتها وإن شئت نصبتها. وهل فهمت منك شيئا؟ كان رجل اسمه أبو علقمة من المتقعرين في اللغة واستعمال حوشي الكلام وغريب اللفظ، فقد دخل على الطبيب فقال: إني أكلت من لحوم هذه الجوازل فطفئت طفأة، فأصابني وجع بين الوابلة إلى دأية العنق، فلم يزل يربو وينمى حتى خالط الخلبة فألمت له الشراسف، فهل عندك دواء؟ فقال له الطبيب: خذ خربقا وشلفقا وشبرقا، فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه بماء الماء. فقال أبو علقمة: أعد علي ويحك، فإني لم أفهم منك. فقال له الطبيب: لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه، وهل فهمت منك شيئا مما قلت؟ الجوازل مفردها جوزل، وهو فرخ الحمام. طفأ اتخم. الوابلة طرف العضد في الكتف. الدأي ملتقى ضلوع الصدر ودأيات العنق فقارها. يربو يزيد. الخلب حجاب الكبد. الشراسف مفردها شرشوف، وهو طرف الضلع المشرف على البطن. اطلبها في تزلخ. خرج رجل مولع بالكلمات الغريبة إلى مزرعة له، وكان راكبا فرسه ووراءها مهرها، فأفلتت منه ومعها مهرها، فخرج يسأل عنها، فمر بخياط فقال: يا ذا النصاح وذات السم، الطاعن بها في غير وغى لغير عدا، هل رأيت الخيثانة القباء يتبعها الحاسن المرهف كأن غرته القمر الأزهر؟ فقال الخياط: اطلبها في تزلخ. فقال: ويلك، وما تقول قبحك الله، فما أفهم رصانتك؟ فقال الخياط: لعن الله أبغضنا لفظا وأخطأنا منطقا. النصاح الخيط، ذات السم الإبرة، الوغى الحر، الخيثانة الفرس الطويلة، والقباء الضامرة البطن الدقيقة الخصب، الحاسن الحسن الجميل، المرهف المنعم الضامر، الغرة بياض في جبهة الفرس. قوله في تزلخ أراد التهكم، والزلخ المزلة تزل منها الأقدام لنداوتها. الرصانة الكلام غير المفهوم. اسمه بحر. سأل بعض الأعراب آخر عن اسمه فقال: بحر. قال: ابن من؟ قال ابن فياض قال ما كنيتك؟ قال أبو الندى. فقال لا ينبغي لأحد لقاؤك إلا في زورق. ملح الحمقى والمجانين. يتمنى أن يمسخ حورية. قيل إن الحسن بن عبد الله بن الجصاص الجوهري كان ينسب إلى الحمق والبلى، فقال يوما اللهم انسخني حورية وزوجني بعمر بن الخطاب. فقالت له زوجته سل الله أن يزوجك من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لابد لك أن تبقى حورية. فقال ما أحب أن أكون ضرة لعائشة رضي الله عنها. حماقة الأب وابنه. قال أحمق لابنه، وكان أحمق أيضا، أي يوم صلينا الجمعة في مسجد الرصافة؟ فقال لقد نسيت، ولكني أظنه يوم الثلاثاء. قال صدقت، كذا كان. الأعرابي الأحمق. سرق من أعرابي حمار، فقيل له أسرق حماره؟ قال نعم وأحمد الله. فقيل له على ماذا تحمده؟ قال كيف لم أكن عليه. الابن الأحمق. كان لبعض الأدباء ابن أحمق، وكان مع ذلك كثير الكلام. فقال له أبوه ذات يوم يا بني لو اختصرت كلامك إذا كنت لا تأتي بالصواب. قال نعم. فأتاه يوما فقال من أين أقبلت يا بني؟ قال من سوق. قال لا تختصرها ها هنا، زد الألف واللام. قال في سوقان. قال قدم الألف واللام. قال ألف لام سوق. قال ما عليك لو قلت من السوق، فوالله ما أردت في اختصارك إلا تطويلا. وقال هذا الولد يوما لأبيه يا أبتي اقطع لي جباعة. قال وما جباعة في الثياب؟ قال ألست قلت لي اختصر كلامك؟ يعني جبة وذراعة. نعوذ بالله. كان الشيخ نصر الدين المعروف عند العامة بجحا رجلا فاضلا فيه دعابة وفيه عقل، وكان يحلو له دائما أن يخلط بين المزاح والجد، ويصارح محدثه برأيه فيه في فكاهة مستملحة. وذات يوم التقى بالطاغية تيمورلنك فقال له يا نصر الدين إني شديد الإعجاب بأسماء الخلفاء السابقين التي تختتم باسم الله كالواثق بالله والمظفر بالله والمستنصر بالله، وأريد أن تختار لي اسما من هذا النوع. فالتفت إليه جحا وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة وقال أختار لك نعوذ بالله. فضحك الطاغية ولم يستطع الكلام. آكل مال الله. قال الأصمعي ولا أحد الأمراء أعرابيا على عمل من أعمال الرعية، فأصاب عليه خيانة فعزله واستدعاه. فلما قدم عليه قال له يا عدو الله أكلت مال الله؟ فقال الأعرابي ومال من آكل إذا لم آكل مال الله؟ إني والله راودت إبليس 1000 مرة أن يعطيني فلسا واحدا فما فعل. خواطر الشعراء. معاملة الصديق. أنشد بعضهم نصل الصديق إذا أراد وصالنا، ونصد عند صدوده أحيانا، إن صد عني كنت أكرم معرض، ووجدت عنه مذهبا ومكانا، لا مفشيا بعد القطيعة سره، بل كاتما من ذاك ما استرعانا، إن الكريم إذا تقطع وده كتم القبيح وأظهر الإحسان. مات شبابي. قال الإربلي سألت شيخا عن صبغ لحيته ولبسه للسواد في البلد، فقال لي والدموع جارية من مقلتيه تسيل كالمدد، مات شبابي فقد حزنت وقد ألبست شعر السواد مع جسدي. هجر الصديق. قال الناشئ الأصغر إني ليهجرني الصديق تجنيا، فأريه أن لهجره أسبابا، وأخاف إن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا. وإذا بليت بجاهل متغافل يدعو المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. صديق جاف. قال الخوارزمي في صديق جاف: وما أصبحت إلا مثل ضرس تأكل فهو موجود فقيد، ففي تركي له داء دوي وفي قلعي له ألم شديد. أين الوفاء؟ قال الشاعر: أما الوفاء فشيء قد سمعت به، فما وجدت له رسما ولا أثرا، فلا أطالب مخلوقا به أبدا، ولا ألوم على غدر أخا غدرا، ومن توهم في الدنيا أخا ثقة فإنه بشر لا يعرف البشر. شرار الإخوان. قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: رأيت فضيلا كان شيئا ملفقا، فكشفه التمحيص حتى بدا لي، فأنت أخي ما لم تقل لي حاجة، فإن عرضت أيقنت ألا أخاليا، فلا زاد ما بيني وبينك بعدما بلوتك في الحاجات إلا تماديا، فلست براء عيب ذي الود كله، ولا بغض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساويا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. العقل هو الفضل. أنشد مدنية الشاعر: إذا جمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطلب، فإن كنت ذا مال ولم تك عاقلا فأنت كذي نعل وليس لها رجل، وإن كنت ذا عقل ولم تك ذا غنى فأنت كذي رجل وليس لها نعل. ألا إنما الإنسان غمد لنفسه، ولا خير في غمد إذا لم يكن نصل، فإن كان للإنسان عقل فعقله هو الفضل، والإنسان من بعده فضل. سرعة الخاطر. روي عن أبي الخطاب عمر بن عامر السعدي، وقد أنشد موسى الهادي شعرا مدحه به يقول فيه: يا خير من عقدت كفاه حجزته، وخير من قلدته أمرها مضر. فقال له موسى: إلا من يا بائس؟ فقال واصلا كلامه ولم يقطعه: إلا النبي رسول الله، إن له فخرا وأنت بذاك الفخر تفتخر. ففطن موسى ومن بحضرته أن البيت مستدرك، ونظروا في الصحيفة فلم يجدوه فضاعف صلته. ما صنعت شيئا. ومن عجيب ما روي في البديهة حكاية أبي تمام حين أنشد أحمد بن المعتصم بحضرة أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. فقال له الكندي: ما صنعت شيئا، شبهت ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين بصعاليك العرب، ومن هؤلاء الذين ذكرت وما قدرهم؟ فأطرق أبو تمام يسيرا وقال: لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. شعر لا قافية له. وقد جاء أبو نواس بإشارات لم تجري العادة بمثلها، وذلك أن الأمين بن زبيدة قال له مرة: هل تصنع شعرا لا قافية له؟ قال: نعم. وصنع من فوره ارتجالا: ولقد قلت للمليحة قولي من بعيد لمن يحبك، فأشارت بمعصم ثم قالت من بعيد خلاف قولي. فتنفست ساعة ثم إني قلت للبغل عند ذلك. فتعجب جميع من حضر المجلس من اهتدائه وحسن تأديه، وأعطاه الأمين صلة شريفة. أيهم أشعر؟ اجتمع جرير والفرزدق والأخطل في مجلس عبد الملك، فأحضر بين يديه كيسا فيه 500 دينار، وقال لهم: ليقل كل منكم بيتا في مدح نفسه، فأيكم غلب فله الكيس. فبدأ الفرزدق فقال: أنا القطران والشعراء جربا، وفي القطران للجربا شفاء. فقال الأخطل: فإن تك زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء. فقال جرير: أنا الموت الذي آتي عليكم، فليس لهارب مني نجاء. كيد المشيب. وقال ثعلبة بن موسى: ما زلت أصنع للمشيب أكيده عني، وأردع لونه بخضابي، فيعود ثم أعود ثم يعود لي، فأعود ثم مللت من أتعابي. خضب الشيب. وقال محمود بن الحسين كشاجم الكاتب: يا خاضب الشيب والأيام تظهره، هذا شباب لعمر الله مصنوع، أذكرتني قول ذي لب وتجربة، في مثله لك تأديب وتقريع، إن الجديد إذا ما زيد في خلق تبين الناس أن الثوب مرقوع. الخضب غش. قال ابن طباطبة الحسني الرسي: قالت: أراك خضبت الشيب. قلت لها: سكرته عنك يا سمعي ويا بصري. فاستضحكت ثم قالت من تعجبها: تكاثر الغش حتى صار في الشعر. شيب الرجال عز. قال أحدهم: إن المشيب رداء الحلم والأدب، كما الشباب رداء الجهل واللعب. تعجبت إذ رأت شيبي فقلت لها: لا تعجبي، من يطل عمر به يشب. فينا لكن وإن شيب بدا أرب، وليس فيكن بعد الشيب من أرب. شيب الرجال لهم عز ومكرمة، وشيبكن لكن الذل فاكتئبي. الجار. وقال شاعر في الجار: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. ما ضر لي جارا أجاوره، ألا يكون لبابه ستر. أعمى إذا ما جارتي برزت، حتى يواري جارتي الخدر. حفظ اللسان. قال أحدهم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. الدراهم مراهم. وقال آخر: إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. إعارة الكتب. قال أبو الكرم خميس بن علي بن أحمد الحوزي: كتبي لأهل العلم مبذولة، أيديهم مثل يدي فيها، متى أرادوها بلا منة عارية فليستعيروها. حاشاي أن أكتمها عنهم بخلا كما غيري يخفيها، أعارنا أشياخنا كتبهم، وسنة الأشياخ نمضيها. الأناقة. قال أحدهم: تجمل بالثياب تعش سعيدا، لأن العين قبل الاختيار، فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس: يا لك من حمار. صعوبة الوقوف عند الأبواب. قال أحدهم في صعوبة حجاب الأبواب: لقلع ضرس وضنك حبس، ونزع نفس ورد أمس، وأكل كف وضيق خف، وفقد إلف وألف فلس، وقود قرد ونسج برد، ودبغ جلد بغير شمس، وشرب سم وقتل عم وكل غم ويوم نحسي ونفخ نار وحمل عار وبيع جار برفع فلسي أيسر من وقفة بباب يلقاك بوابه بعبسي. شروط العلم. قال الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يسرني أن تكون أمي. قرأ الفرزدق قصيدة له على الكميت بن زيد حين كان الأخير صبيا، فرآه الفرزدق قد أعجب بها، فسأله الفرزدق: هل أعجبتك يا بني؟ الكميت: نعم يا عمة. الفرزدق: هل يسرك أن أكون أباك؟ الكميت: أما أبي فلا أريد به بدلا، ولكن يسرني أن تكون أمي. وكان الفرزدق يقول: ما مر بي مثلها. طبائع النساء وأخلاقهن. بغض البنات. هجر أبو حمزة الضبي خيمة امرأته وأخذ يبيت عند جيران له حين ولدت امرأته بنتا، فمر يوما بخبائها وإذا هي ترقصها وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا. فغدا الشيخ حتى ولج البيت فقبل رأس امرأته وابنتها. غيرة النساء. قالت حفصة الركونية في حرصها على رجلها: أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. حب المال والشباب. وقال علقمة الفحل: فإن تسألوني في النساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب، يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. ليس لديوان الرسائل أريدك. قال أبو العيناء: خطبت امرأة فاستقبحتني فكتبت لها: فإن تنفري من قبح وجهي فإنني أريب أديب لا غبي ولا كدم. فأجابتني: ليس لديوان الرسائل أريدك. يرغبن في الزواج وإن احدودب الظهر. قيل إن امرأة عجوزا مرضت، فأتاها ابنها بطبيب، فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها، فقال الطبيب: ما أحوجها إلى زوج؟ فقال الابن: وما حاجة العجائز للأزواج؟ فقالت الأم العجوز: ويحك، الطبيب أعلم منك على كل حال. أفلا أرضى بما رضي الله به؟ قال الأصمعي: رأيت بدوية من أحسن النساء وجها ولها زوج قبيح، فقلت: يا هذه، أترضين أن تكوني تحت هذا؟ فقالت: يا هذا، لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابا، وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي، أفلا أرضى بما رضي الله به؟ إني وإياك في الجنة. وكان لعمران بن حطان زوج جميلة، وكان هو قصيرا دميما، فقالت له ذات يوم: أعلم أني وإياك في الجنة. قال: كيف؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرت، وأنا بليت بمثلك فصبرت، والصابر والشاكر في الجنة. توصي بنتها يوم زفافها. أوصت أعرابية بنتها عند إهدائها فقالت: اقلعي زج رمحه، فإن أقر فاقلعي سنانه، فإن أقر فاكسري العظام بسيفه، فإن أقر فاقطع اللحم على ترسه، فإن أقر فضع الأكاف على ظهره، فإنما هو حمار. وصية امرأة عاقلة لابنتها ليلة زفافها. خطب عمرو بن حجر إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس فأنكحه إياها، فلما كان دناؤها به خلت بها أمها فقالت: أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يقل لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يقل لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما والكآبة بين يديه إذا كان فرحا. فولدت له الحارث بن عمرو جد امرئ القيس الشاعر. أخبار النساء مع الرجال. إن كيدهن عظيم. قال بعض العلماء: إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان، لأنه سبحانه وتعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال سبحانه في النساء: إن كيدكن عظيم. نأكل رأس أمك ورأس أبي. اشترى رجل رأسين فوضعهما بين يدي امرأته وقال: اقعدي نأكل، فأخذت رأسا فوضعته خلفها وقالت: هذا لأمي، فأخذ الرجل الرأس الآخر ووضعه خلفه وقال: هذا لأبي، قالت: فماذا نأكل؟ قال: ضعي رأس أمك وأضع رأس أبي فنأكلهما. انتقام امرأة. مرت امرأة بقوم من بني نمير فأحد النظر إليها، فقال منهم قائل: والله إنها لرسحاء. فقالت: يا بني نمير، والله ما امتثلتم في واحدة من اثنتين، لا قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا قول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. كلام مظلوم ووجه ظالم. روي أن رجلا وامرأته اختصما إلى أمير من أمراء العراق، وكانت المرأة حسنة المنتقب قبيحة المسفر، وكان لها لسان، فكأن الأمير مال معها، فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها؟ فأهوى زوجها فألقى النقاب عن وجهها، فقال الأمير: عليك اللعنة، كلام مظلوم ووجه ظالم. امرأة تشكو زوجها لعمر رضي الله عنه. أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. فقال لها: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال له عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: علي بزوجها. فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوه. قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم أرشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده، زهده في مضجعي تعبده، ولست في أمر النساء أحمده. فقال زوجها: زهدت في فراشها وفي الحجل، إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النمل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب: إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري من أيكم أعجب، أمن كلامها أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك. زوج الاثنتين. قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش. فتزوج امرأتين ثم ندم فأنشأ يقول: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فعش عزبا، فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين. طرائف متنوعة. عبث الجاحظ. قال الجاحظ: ما غلبني أحد قط إلا امرأة ورجل. فأما الرجل فإني كنت مجتازا ببعض الطرق، فإذا أنا برجل بطين كبير الهامة طويل اللحية بيده مشط يمشط به لحيته، فقلت في نفسي: رجل قصير بطين ألحى، فاستزريت. فقلت: أيها الشيخ، قد قلت فيك شعرا. فترك المشط من يده وقال: قل. فقلت: كأنك صعوة في أصل حشي، أصاب الحش طش بعد رشي. فقال: اسمع جواب ما قلت. كأنك كندر في ذيل كبشي، يدلدل هكذا والكبش يمشي. الكندر صمغ شجرة شائكة، يدلدل أي يضطرب ويتهدل. وقال الجاحظ: وأما المرأة فقد رأيت بالعسكر امرأة طويلة القامة جدا، ونحن على طعام، فأردت أن أمازحها فقلت: انزلي حتى تأكلي معنا. فقالت: وأنت فصعد حتى ترى الدنيا. سورة الشيطان. قال الجاحظ: أتتني امرأة وأنا على باب داري، فقالت لي: إليك حاجة وأريد أن تمشي معي. فقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائغ وقالت له: مثل هذا، وانصرفت. فسألت الصائغ عن قولها، فقال: إنها أتت إلي تسألني أن أنقش لها على خاتم صورة شيطان. فقلت لها: ما رأيت الشيطان لأنقش صورته. فأتت بك وقالت ما سمعت. وصية الجاحظ. ومن نوادر الجاحظ ما رواه عن نفسه، قال: سألني بعضهم كتابا بالوصية، أي طلب منه توصية، فإذا فيها: كتابي إليك مع من لا أعرفه ولا أوجب حقه، فإن قضيت حاجته لم أحمدك، وإن رددته لم أذمك. فرجع الرجل إلي، فقلت: كأنك قرأت الرقعة؟ قال: نعم. قلت: لا يضيرك ما فيها، فإنه علامة لي إذا أردت العناية بشخص. فقال: قطع الله يديك ورجليك ولعنك. قلت ما هذا؟ قال هذا علامة لي إذا أردت أن أشكو أحدا. ما تشتهي؟ وقال الجاحظ مرض علي بن عبيدة الريحاني فدخلت عليه عائدا وقلت له ما تشتهي يا أبا الحسن؟ فقال عيون الرقباء وألسن الوشاه وأكباد الحسان. الأصمعي وخليله. استقرض من الأصمعي خليل له فقال نعم وكرامة، ولكن سكن قلبي برهن يساوي ضعف ما تطلبه. فقال يا أبا سعيد أما تثق بي؟ قال بلى، وهذا خليل الله إبراهيم قد كان واثقا بربه وقال ليطمئن قلبي. الأعمى والسراج. قال بعضهم خرجت ليلة من قرية لبعض شأني فإذا أنا بأعمى على عاتقه جرة وبيده سراج، فلم يزل يسير حتى انتهى إلى النهر وملأ جرته وعاد. فقلت له يا هذا أنت أعمى والليل والنهار عندك سواء، فما تصنع بالسراج؟ قال يا كثير الفضول، حملته لأعمى القلب مثلك يستضيء به لئلا يعثر فيه في الظلمة فيقع علي وأقع وتنكسر جرتي. قل إن شاء الله. قال بعضهم خرج أبو جوالك يوما فلقيه بعض أصدقائه فقال إلى أين يا أبا جوالك؟ فقال أشتري حمارا. فقال صديقه قل إن شاء الله. فقال ما هذا موضع إن شاء الله؟ الدراهم في كمي والحمار في السوق. ومضى إلى السوق فسرقت دراهمه، فعاد فرآه فقال له اشتريت الحمار؟ فقال له سرقت الدراهم إن شاء الله. الولد شبيه أبيه. كان لمحمد بن بشير الشاعر ولد جسيم فأرسله في حاجة فأطأ عليه ثم عاد ولم يقضها، فنظر إليه ثم قال عقله عقل طائر وهو في خلقه جمل. فأجابه مشبه بك يا أبي ليس لي عنك منتقل. بين الرجل وزوجته. تحدث ابن الجوزي عن رجل اسمه يزيد كان قبيح الصورة، فلما حملت امرأته قالت له الويل لك إن كان ولدي يشبهك. فأجابها بل الويل لك أنت إن جاء يشبه أحدا غيري. الرجل الجبان. قيل لرجل جبان في بعض الوقائع تقدم، فأنشأ يقول وقالوا تقدم قلت لست بفاعل أخاف على فخارتي أن تحطم، فلو كان لي رأسان أتلفت واحدا ولكنه رأس إذا راح أعقم، ولو كنت مبتاعا لدى السوق مثله فعلت ولم أحتل بأن أتقدم، فأوتم أولادا وأرمل نسوة فكيف على هذا ترون التقدم. رزق الأحمق. قيل أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه أتدري لما رزقت الأحمق؟ قال لا يا رب. قال ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال. ولبعض العرب ولا تجزع إذا اعترت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول. يا شيخ ما صناعتك؟ دخل يزيد بن منصور الحميري على المهدي وبشار بن برد بين يديه ينشده قصيدة امتدحه بها، فلما فرغ من شعره أقبل عليه يزيد وكانت فيه غفلة، فقال يا شيخ ما صناعتك؟ فقال بشار أثقب اللؤلؤ. فضحك المهدي ثم قال لبشار أغرب ويلك أتتنادر على خالي؟ فقال بشار ما أصنع به، يرى شيخا أعمى ينشد القصيدة شعرا ويسأله عن صناعته. الخادم المطيع. روى أبو العيناء قصة عن صاحبه عيسى المرابي قال: كان لهذا الرجل خادم شأنه عجيب، فهو من أكثر خلق الله، فوجهه يوما ليشتري له عنبا وسينا فأبطأ زيادة على العادة، ثم عاد يحمل عنبا فقط، فقال له: لقد أبطأت حتى بلغت الروح الحلقوم، ثم جئت بإحدى الحاجتين، ثم أوجعه ضربا وقال له: إياك إذا أمرتك بحاجتين أن تجيء بحاجة، وإنما ينبغي لك إذا استقضيتك بحاجة أن تقضي حاجتين. ثم لم يلبث إلا قليلا حتى دهمته علة، فقال لغلامه: امضي فجئني بالطبيب وعجل. فمضى الغلام وجاء بطبيب ومعه رجل آخر، فقال له سيده: هذا الرجل أعرفه، فمن ذلك الرجل الآخر؟ فقال الغلام: إنك ضربتني بالأمس وأمرتني أن أقضي لك حاجتين إذا طلبت حاجة واحدة، وها أنا ذا قد أطعتك، فجئتك بالطبيب وبحصار القبور. السائل والدجاجة المشوية. حكي أن رجلا جلس يوما يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة مشوية، فوقف سائل ببابه فخرج وانتهره فذهب، فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته وتزوجت بعده برجل آخر، فجلس يأكل معها في بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية، وإذا بسائل يطرق الباب، فقال الرجل لزوجته: ادفعي إليه هذه الدجاجة. فخرجت فإذا هو زوجها الأول، فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهي باكية، فسألها زوجها عن بكائها، فأخبرته أن السائل كان زوجها، وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول، فقال لها زوجها: أنا والله ذلك السائل. يموت غيظا وأنا أموت فرحا. كان في بغداد في زمن سلف رجلان يتحاسدان ويتنافسان على الجاه والسلطان، وكان أحدهما في أحد المناصب وأما الثاني فكان خارجها، وكان ولي الأمر يبغض الاثنين ويتمنى زوالهما. فحضر الثاني يوما لدى الوالي فقال: إنني أيها الأمير أعلم بأنك تبغضني كما أنك تبغض منافسي فلان، فإن أردت زللتك على حيلة تنقذك من الاثنين. فقال الوالي: وما هي؟ قال: تعزله وتنصبني مكانه، فهو يموت غيظا وأنا أموت فرحا. حكم سليمان الحكيم. اختصمت امرأتان في طفل وليد، وذهبتا إلى سليمان الحكيم فقال لهما: ما دامت كل منكما تدعيه لنفسها فإني سآمر بشطره شطرين، فتأخذ كل منكما نصفا. وأمر بالسيف، فصاحت إحداهما فزعا: كلا، دعه حيا ولتأخذه هي. وسكتت الأخرى، فقال سليمان: لا، بل تأخذيه أنت لجزعك عليه وسكوتها. أبو العيناء وابن آدم. وقف رجل من العامة بجوار أبي العيناء وكان أعمى، فلما أحس به قال: من هذا؟ قال: رجل من بني آدم. فقال أبو العيناء: مرحبا بك، أطال الله بقاءك، ما كنت أظن أن هذا النسل إلا قد انقرض. حضور البديهة. يوصف بعض الموالي بالذكاء وحضور البديهة في المواقف التي تتطلب ذلك، فقد روى سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه قال: كان فتيان من قريش يرمون، فرمى واحد منهم من ولد أبي بكر وطلحة فقرصف، فقال: أنا ابن عظيم القريتين. فرمى آخر من ولد عثمان فقرصف، فقال: أنا ابن الشهيد. ورمى رجل من الموالي فقرصف، فقال: أنا ابن من سجدت له الملائكة. فقالوا له: من هو؟ فقال: آدم. معنى قرطسة أصاب الهدف. ادعاء النبوة. ادعى النبوة رجل أيام المتوكل، فلما حضر بين يديه قال له أنت نبي؟ قال نعم. قال فما الدليل على صحة نبوتك؟ قال القرآن العربي يشهد بنبوتي في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وأنا اسمي نصر الله. قال فما معجزتك؟ قال إيتوني بامرأة عاقر أنكحها تحبل بولد يتكلم في الساعة ويؤمن بي. فقال المتوكل لوزيره الحسن بن عيسى أعطيه زوجتك حتى نبصر كرامته. فقال الوزير أما أنا فأشهد أنه نبي الله، وإنما يعطي زوجته من لا يؤمن به. فضحك المتوكل وعفى عنه. وبعد، أخي المسافر وعزيزي المسامر، هذا ما اخترته لك من كتاب طرائف ونوادر من عيون التراث العربي للدكتور نايف معروف. أرجو أن يكون قد نال إعجابك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك فائز عبد القادر شيخ الزور.